قرآننا الكريم وحي من الرحيم إلى رسول الله الهادي الحليم. قرآننا الكريم وحي من الرحيم إلى رسول الله الهادي الحليم. يحوي من العظات والعلم والآيات ما يسعد النفوس وينور الحياة. قرآننا الكريم وحي من الرحيم إلى رسول الله الهادي الحليم. وفرقان نور وبرهان قرآننا لنا هادي وتبيان. قرآننا الكريم وحي من الرحيم إلى